بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل. أما بعد، يقول الله عز وجل، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حول قوله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى، ويعرضون عما أنزل الله على رسوله، ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا، ويريدون أن تضلوا السبيل، أي يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع، والله أعلم بأعدائكم، أي هو أعلم بهم ويحذركم منهم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره. ثم قال تعالى: من الذين هادوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة، ويقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فيها بيان أخلاق اليهود السيئة الخبيثة يحذرها الله منها، وأعظمها الكفر بالله عز وجل. قال: لم ترى الذين يشترون الضلالة بالهدى، يعني يعتاضون، يشترون معنى يعتاضون، يعني يعتاضون بالضلالة بدلا عن الهدى، يتركون الهدى ويعتاضون عنه بالضلالة. الاشتراء معناها الاعتياض، الذين يشترون يعني يعتاضون عن الهدى بالضلالة. ألم تر إلى الذين يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني يختارون الضلال والعياذ بالله، ويريدون من المؤمنين أن يكونوا ضلالا. وهذا غاية في الشر والفساد. اليهود ضلوا عن سواء السبيل واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، ويريدون من المؤمنين أن يكونوا ضلالا، نعوذ بالله، يريدون من المسلمين أن يكونوا ضلالا وأن يعرضوا عن كتاب ربهم وأن لا يؤمنوا بنبيهم فيكونون ضلالا مثلهم والعياذ بالله. والله تعالى يحذرنا من أخلاق اليهود، وهم لم يفعلوا هذا عن جهل، ولكنهم فعلوا عن علم، انحرفوا فصاروا من أهل الغواية، فهم مغضوب عليهم، ولهذا فإن اليهود أمة غضبية، ومن فسد من علماء هذه الأمة فيكون حكمه حكم فهم مغضوب عليه، يشبه من اليهود، كما قال بعض السلف: من فسد من علمائنا فهي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا فهي شبه من النصارى. الله تعالى يقول: ألم ترى، يعني يا محمد، إلى هذه الحال، حال اليهود السيئة، يشترون الضلال، يعتضون عن الضلال، يعتضون عن الهدى بالضلالة، يشترون الضلال ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، هم الكفار، يحذركم الله إياهم، فاحذروا صفاتهم، واحذروا أعمالهم، واحذروا أخلاقهم واعتقاداتهم الفاسدة، لئلا يصيبكم ما أصابهم، والله أعلم بذلك، وكفى بالله وليا يتولى عباده المؤمنين، وكفى بالله نصيرا، فهو سبحانه ولي عباده المؤمنين وناصرهم، الله ولي الذين آمنوا. نعم، كل من اتصل بهذا الوصف يدخل. النصارى الغالب عليهم الجهل، لكن فيهم علماء، فإن حرف منهم حكم. ثم قال تعالى: من الذين هادوا. من في هذا لبيان الجنس، كقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه أن يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم افتراء، ويقولون سمعنا أي سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه، هكذا فسره مجاهد وابن زيد وهو المراد، وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم، وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة. وقولهم واسمع غير مسمع أي اسمع ما نقول لا سمعت، رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال مجاهد والحسن واسمع غير مقبول منك، قال ابن جرير والأول أصح، وهو كما قال، وهذا استهزاء منهم واستهتار عليهم لعنة الله. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك، يقولهم راعنا بقولهم، أي يوهمون أنهم يقولون راعنا سمعك بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه ليا بألسنة مطعنا في الدين، يعني بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي قلوبهم مطرودة عن الخير مبتعدة منه، فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون، والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا. نعم صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق اليهود سيئة، وهي غاية في الشر والفساد والعناد، فهم يحرفون الكلم لا عن جهل بل عن علم ويقولون سمعنا وعصينا، يسمعون ولكن يعصون لا عن جهل، ويقول للنبي اسمع غير مسمع، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع لا سمعت، وراعنا يوهمون أنه راعنا يعني انتبه لنا، ولكن يريدون من الرعونة وهي ضعف العقل، وراعنا يعني أيها الراعي أيها ضعيف العقل، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان اليهود يستعملون كلمة راعنا في هذا المعنى السيء نهى الله المؤمنين أن يقولوا راعنا. في الآية الأخرى قال يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمع، في الآية الأخرى اللي مرت معنا أول آية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن كلمة راعنا يستعملها اليهود يقولون راعنا، يوهمون أنهم يطلبون أن ينتبه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون سب النبي بالرعونة وضعف العقل. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة الموهمة، وأمرهم أن يقولوا كلمة أخرى تقوم مقامها ليس فيها، يقولوا انظرنا بدل أن تقولوا راعنا. فاليهود هنا في غاية الجهل والسفه والعناد والخسار والهلاك والشقاء، هذا غاية العناد والشقاء من الذين هادوا، هم اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون كلام الله ويقولون سمعنا وعصينا، يعني سمعوا وعصوا، واسمع غير مسمع خاطب المرسول، وراعنا قال الله لين بأسرة وطعنا في الدين، يعني لا عن جهل ولكن عن عناد، وهذا غاية الشقاء والخسار والهلاك والعناد، اختاروا الكفر واختاروا النار واختاروا العذاب بدون لا عن جهل، ولكن اختاروا هذا الطريق الذي يوصلهم إلى الشقاء والعذاب نعوذ بالله. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا، قال الله لين بألسنة مطعنة في الدين، يعني ما هو عن جهل، وقال الله ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خلهم واقض، لو كانوا من الموفقين لقالوا هذا، لو كانوا من الموفقين لقالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، هذا هو الخير وهو الأقوى. قال الله لكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، لكنهم مطرودون عن رحمة الله. علم الله ما في قلوبهم من الشر وأن ذواتهم لا تصلح للخير، فلذلك طردهم عن الخير وأقصاهم وأبعدهم وجعلهم من أهل الشقاوة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم صلى الله عليك. اللي شيخ لي الكلام هو تحريفه. نعم تحريف اللفظ والمعلم، لفظا ومعلم. صلى الله عليك. اليهود حرفوا لفظا ومعلم، أما القرآن فلا يستطيع أحد أن يحرف لفظه لأن الله حفظه، القرآن محفوظ. الله تعالى إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون، ما أحد يستطيع أن يحرف اللفظ، ولكن يحرف المعنى. اليهود يقول فيه السواء مثل الجهمية، السواء قل معناه السولة، أما اللفظ فلا. حرض بعض الجهمية قال وكلم الله موسى تكليما حتى يجعل الرب هو المكلم، يجي إنكار أن يكون الله هو المتكلم، لكن رد عليه بعضهم قال هب يا عدو الله أنك استطعت أن تحرف وكلم الله، فما تقول في قوله وكلمه ربه صريحة لأن الله هو المتكلم. نعم صلى الله عليه. هذا الرسول، هذا خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا كان إذا كانت أيضا موهمة كذلك. إذا نعم إذا كان ما فيه إذا كان ما فيه تهمة فلا مانع. نعم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات، ومتهددا لهم إن لم يفعلوا بقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، قال بعضهم معناه من قبل أن نطمس وجوها، فطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهم. ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوها فلا نبقي لها سمعا ولا بصرا ولا أنفا ومع ذلك نردها إلى ناحية الأدبار. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية وهي من قبل أن نطمس وجوها وطمسها أن تعمى فنردها على أدبارها، يقول نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرا، ونجعل لأحدهم عينين من قفاه. وكذا قال قتادة وعطية العوفي وهذا أبلغ في العقوبة والنكال، وهذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل. وهذا مثل ضربه الله لهم. عندك إيش؟ وهذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم عندك للباطل. وهذا مثل وقيل هذا مثل ما عندي وهو مثل أحسن وهو مثل لك أحسن أو لا اللي الأحسن وقيل مثل لأن هذا قول آخر، وقيل هذا مثل ضربه الله. الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، لها تأويلان عند أهل العلم. التأويل الأول أن الطمس طمس الحسي والرد رد الحسي، والمعنى يتوعدهم الله بطمس الوجوه وردها إلى جهة أقصائها، توعدهم الله إن لم يؤمنوا أن يطمس وجوههم طمسا حسيا ويردها على أقصائهم ردا حسيا، وهذا هو ظاهر الآية. والقول الثاني أن طمس معنوي ورد معنوي وصرفهم عن الحق إلى الباطل، لكن هذا تأويل. القول الأول هو الصواب أنه طمس حسي ورد حسي، توعدهم الله بأن يطمس وجوههم ويقلبها إلى أقصائهم من الخلف، فتكون وجوههم من الخلف. والقول الثاني أنه طمس معنوي ورد معنوي، وهو مثلا ضربه الله لصرفهم عن الحق إلى الباطل. لكن القول الأول هو التأويل الأول هو ظاهر الآية هو الصواب، وهذا وعيد شديد، وعيد توعدهم الله أهل الكتاب إن لم يؤمنوا بطمس الوجوه وردها إلى الأقصى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم المعنوي حاصل، المعنوي حاصل لكن الحسي هو الظاهر، لأنهم المعنوي لا يحسون به، هم مصرفون عن الحق إلى الباطل لكن لا يحسون به، لا يحسون إلا بالعذاب الحسي. نعم. وقيل هذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق ورده إلى الباطل. كل هكذا وهو مثل ما في نسخة وقيلة. لعله وقيل على ساقطة وقيلة لا يقول الآخر. نعم. وقيل هذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق ورد إلى الباطل. في الحوض الكثير في بعض المخطوطات وقيل. نعم. لو تراجع يوجد فيها يعني وجد في بعض المخطوطات مثل قصة العتبي الذي ذكرها الحافظ سكت عليها، وهم ذكر بعض الأخوان أنه موجود في بعض المخطوطات وهو رد لها، قصة العتبي الذي جاء الذي ذكر الحافظ على قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر، وسيأتينا في السورة إن شاء الله، وأنه رد العتبي الذي جاء ورأى النبي في المنام وقال كذا وأنشد الأبيات، سكت عن الحافظ كثير، ولهذا إشكال هذا على كثير من الناس. يقول بعض الحافظ في مخطوطة، في مخطوطة للحافظ بن كثير ساكر منها الرد على هذه القصة، ولعل هذا من الأشياء اللي سقطت. تقرأ ما عندك الآن بس تعلق تقول لعلها العبارة وقيلة. نعم نعم نثبتها أحسن الله عليك. نعم الحاشية تقرأ ما عندك قل لعل العبارة وقيلة. نعم. وهذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبيل الضلالة، يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم. وهذا كما قال بعض في قوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا الآية، أي هذا مثل سوء ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى. قال مجاهد من قبل أن نطمس وجوها يقول عن صراط الحق فنردها على أدبارها أي في الضلال. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس والحسن نحو هذا. قال السدي فنردها على أدبارها فنمنعها عن الحق. قال نرجعها كفارا وردهم ونردهم قردة. قال أبو زيد فردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح عن عيسى بن المغيرة قال تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب فقال أسلم كعب زمان عمر أقبل وهو يريد بيت المقدس فمر على المدينة فخرج إليه عمر فقال يا كعب أسلم، فقال ألستم تقولون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة إلى أسفارنا وأنا إلى أسفار إلى قوله أسفار. نعم إلى قوله أسفارا وأنا قد حملت التوراة. قال فتركه عمر ثم خرج حتى انتهى إلى حمص فسمع رجلا من أهلها حزينا وهو يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها الآية. قال كعب يا رب أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الآية. ثم رجع فأتى أهله في اليمن ثم جاء بهم مسلمين، وكذا رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر من وجه آخر. فقال حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حليس عن أبي إدريس عن يونس بن حلبس على وزن جعفر حلبس عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس عائذ الله الخولاني قال كان أبو مسلم الجليل معهم كعب معلمه معلم وكعب معلم معهم يعني معلم بدل ما كعب هذا من أهل الكتاب من يهود اليمن أسلم في زمن عمر رضي الله عنه. نعم. قال كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبعثه إليه ينظر أهو هو. قال كعب فركبت حتى أتيت المدينة فإذا تال يقرأ القرآن يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فبادرت الماء فاغتسلت وإني لأمس وجهي مخافة أن أطمس ثم أسلمت. وقوله أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الإصطياد وقد مسخوا قردة وخنازير. وسيأتي بسط قصة في سورة الأعراف. يعني الله تعالى توعدهم بهذا الأمرين من طمس الوجوه وردها على العقاب أو لعنهم كما كان يعني أصحاب السبت مسخوا قردة وخنازير. نعم. وقوله وهذا ما يؤيد أن الطمس طمس حسي ورد العقاب رد حسي أن اللعن لعن أصحاب السبت مسخ حسي مسخ قردة وخنازير. نعم. وقوله وكان أمر الله مفعولا أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع. ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر. نعم هذه الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه في غير التعيبين لأن الله خصه وعلق فخص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة دل على غير التائبين. أما آية الزمر وهي قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه في التائبين ولذلك الله تعالى عمم وأطلق إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب من تاب من أي ذنب كان الشرك ما دونه يغفره الله. أما غير التائب ففي هذه الآية إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء فالشرك لا يغفر وما دون تحت المشيئة. نعم. الحديث الأول على الخلاف العلماء جعل الشرك أدخل في الشرك الأكبر وقال أنه لا يغفر تعدبا مع القرآن لكن معنى ذلك أنه يسقط من قابله الحسنات إذا كثرت الحسنات ويرجع في السيئات عذب به ثم يخرج ويخلد ثم يخرج من النار هذا على القول بأنه من الكبائر يكون حكم الكبائر. نعم. الحديث الأول قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن أبي موسى عن عائشة رضي الله عنها قالت عن يزيد ابن أبي موسى باب نوس عن يزيد ابن باب نوس قال يزيد بن التقريب مقبول. نعم. بابنوس يزيد بن بابنوس. نعم. عن يزيد ابن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله ثلاثة ديوان لا يعبأ الله به شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يغفره الله فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تركه أو صلاة فإن الله لا يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. يغفر إن الله يغفر ذلك لا زائد إيه يعني إيش عندكم ها إيش طبعا لا إن الله يغفر ذلك فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة. تفرد به أحمد. الحديث الثاني هذا الحديث معناه صحيح إن الدواوين ثلاثة ديوان لا يغفره الله هذا الشرك لا يغفر أبدا ولكن الله لا يشرك بالشرك فلا يؤخذ نص الآية. والثاني ديوان فيما بينه وبين الناس للمظالم لا يترك لهم شيئا, ديوان المظالم ظلم الناس في دمائهم أو أموالهم وأعراضهم هذه لا بد من أدائها, والثاني ظلم العدل فيما بينه وبين نفسه هذا أسهلها لا يرعى الله به. فالمعنى صحيح إلا قوله من ترك صوم يوم أو صلاة ترك الصلاة إلا إن حمل على أن ترك شيئا منها أو تركها بتأويل, أما من ترك الصلاة فأمرها عظيم تركها متعمدا جاءت الدلة تدل على أنه كفر. فإن الله يغفر عندك فإن الله يتجاوز, لكن هذا فيه نظر نصوص دلت على أن الصلاة إذا تركها متعمدا فلا يغفر. نعم أحسن الله عليك. الحديث الثاني قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا أحمد بن مالك قال حدثنا زائدة ابن أبي الزناد النمري حدثنا زائدة ابن أبي الرقاد عن زياد النميري زائدة أحسن الله عليك ابن أبي الرقاد وفي ضعف زائدة ابن أبي الرقاد ابن أبي الزناد إيش ابن أبي الرقاد حدثنا زائدة إيه ابن أبي الرقاد نعم النمري هو عن زياد النميري عندك نعم عن زياد النميري نعم النميري قال حدثنا زائدة ابن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ثلاثة فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره الله وظلم لا يترك الله منه شيئا فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك وقال إن الشرك لظلم عظيم وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدينوا لبعضهم من بعض يعني حتى يحاسب بعضهم بعض في الحساب يحاسب بعضهم بعضا ويؤدي بعضهم لبعض حقه الدين هو الحساب والجزاء يدين. الحديث الثالث قال الإمام أحمد حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية يقول عن إيش عن ابن عون عن أبي عون عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا ورواه النسائي عن محمد بن مثنى عن صفوان بن عيسى به. الحديث الرابع قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثنا ابن تميم أن أبا ذر حدثنا إيش شهر نعم عن شهر بن حوشب عن ابن غنم شهر عن ابن إيش عندك تميم عن ابن غنم بدأ تميم غنم عن ابن غنم ابن غنم نعم عن ابن غنم وجل تميم عن ابي تميم هذا مجمل تقييم الاخرى يعني يحمل على انه اذا استحله يعني نعم قال حدثنا ابن غن أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك ما كان منك يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة قراب الأرض يعني ملؤها نعم تفرد به أحمد من هذا الوجه. الحديث الخامس قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد ساقها الشيخ الإمام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرتم لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لا أستني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لا تشرك بقرابها مغفرة. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين بن بريدة أن يحيى بن يعمر نعم حسين عندك إيش ابن بريدة ابن بدل أبي ابن عن ابن بريدة حسين ابن بريدة عن ابن بريدة عن قال حدثنا حسين عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي الديلي أن أبا الأسود الديلي نعم يقال الديلي ويقال الدؤلي وجهان سمى الديلي والدؤلي نعم أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره ويقول وإن رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول وإن رغم أنف أبي ذر أخرجاه من حديث حسين به هذا الحديث في فضل التوحيد ومات من قال لا إله إلا الله ومات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة هذا من فضل التوحيد يعني إذا قالها وعمل بمقتضاها قالها عن علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول يعني أتى بشروطها يعني النصوص ضم بعضها إلى بعض قال في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله الحديث أبي هريرة ما سألتني بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي لفظ مخلصا وفي لفظ صادقا وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسبه على الله فالنصوص ضم بعضها إلى بعض والنبي صلى الله عليه وسلم يطلق الأحاديث لأجل البشارة وتارة يقيد تقيد قاعدة عند العلم النصوص المطلقة تقيد بالنصوص المقيدة المراد من قالها لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها وابتعد عما يناقضها قال عن علم لا عن جهل عن يقين لا عن شك والريب لا عن إخلاص لا عن شرك عن صدق لا عن نفاق وعن محبة وانقياد وقبول لا بد من هذا إلا ما شهد بالحق وهم يعلمون أما من قال لا قال لا إله إلا الله يدعو غير الله ما تنفعه ينقضها بأفعاله أو قال لا إله إلا الله هو منافق مكذبه الباطل ما ينفع كما يقوله المنافقون أو قال هو غير منقاد بحقوقها صار قوله كما إيمان في الإيمان إبليس إيمان فرعون يصدق بالقلب ولا ثم ينقاد بالعمل ما في عمل ولا محبة ولا قيام هذا تحقق هذه الكلمة إلا بالعمل نعم طريق أخرى قال ها قالوا نعم وإن زنى وإن سرق لا حتى غير التائب التائب من تاب تاب الله يعني المعاصي ما تمنع من دخول الجنة لكن قد يعذب إذا مات على الزنا ومات على السرقة وعلى شرب الخمر أو على التعامل على حقوق الوالدين وقطيعة الرحم ولم يستحلها ويعلم أنه عاصي ولكن فعلها طاعة الله والشيطان هذا مؤمن ضعيف الإيمان وتحت مشيئة قد يعذب إذا عذب أخذ منه وقد يعفى عنه لكن إذا يعذب بالزنا أو السرقة أو القتل كما ترى في الأخبار بأنه يدخل نار جملة من أهل الكبائر موحدين ومؤمنين الذين يصلون أيضا لا تأكل نار وجوههم لكن دخلهم من غير توبة هذا دخل بالزنا هذا بالسرقة من غير توبة هذا بعقوق الوالدين هذا بقطيعة الرحم هذا بالتعامل بالربا هذا بالغيبة هذا بالنميمة ثم يعذبون ويخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين وقد يطول مكث بعض العصاة لكثرة جرائمها وفحشها وغيرها ويمكث فيها مدة طويلة من القاتل أخبر الله أنه يخلد فالقاتل يخلد يعني يمكث مكثا طويلا والخلود خلود مؤبد لا نهاية له هذا خلود الكفرة وخلود مؤمد له أمد ونهاية وهذا خلود بعض العصاة الذين فحشا الكبائر يعني المعاصي فحشت كبائرهم ومعاصيهم وغلظت أو كثرت. نعم. طريق أخرى لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد، فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله، قال ما أحب أن لي أحدا ذاك عندي ذهبا أمسي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده، يعني لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا. فحث عن يمينه وعن يساره وبين يديه قال ثم مشينا، فقال ثم مشينا فقال يا أبا ذر إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا. فحث عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك، قال فانطلق حتى توارى عني، قال فسمعت لغطا عندي لغطا نعم لغطا نعم قال فسمعت صوت من الداخل نعم قال فسمعت لغطا فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له أحسن الله إليه. قال فهممت أن أتبعه، قال فذكرت قوله لا تبر حتى آتيك، فانتظرته حتى جاء فذكرت له الذي سمعت، فقال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، أخرجه في الصحيحين من حديث الأعمش به، وقد رواه البخاري ومسلم. بشارة لكل مؤمن، بشارة للموحدين أن مات على التوحيد فهو من أهل الجنة إن عاجلا أو آجلا، لكن مات على توحيد سالما من المعاصي والكبائر والبدع دخل الجنة من أول وحلة، وإن مات على توحيد ملطخ بالمعاصي والكبائر فهو تحت مشيئة الله، قد يعذب وقد يعفى عنه، قد يعفو الله عنه بتوحيده وإسلامه، وقد يعذب بالنار مدة ثم يخرج منها، لكن معاله إلى الجنة والسلامة ما دام مات على التوحيد الخالص ليس عنده شرك ولا أكبر ولا كفر أكبر ولا نفاق أكبر أو من الجنة. أما مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر فهذا لا حيلة فيه، هذا من أهل النار أعوذ بالله، ولا تنفعه شفاعة الشافعين ولا يمكن يخلصه أحد من عذاب الله، ولا يمكن أن يفتدي ولو بمن عوض يحب أن نعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. هذا بشارة المؤمن الموحد، ولو مات على الزنا أو مات على السرقة أو على قول الوالدين ما دام أنه لم يستحله، لكن هل يرضى أن الإنسان يدخل النار؟ الإنسان لنفسه من يستطيع الصبر على النار ولو لحظة صلى الله عليه وسلم. في النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر في الحديث لا لو كان مثل أحد الذهب، يعني مثل جبل أحد، جبل أحد جبل معروف في شمال المدينة عند وقعت أحد، غزوة أحد جبل عظيم، يقول لو كان مثل أحد ذهب ما أحب أن يمضي علي ثلاثة أيام إلا أوزعه على الناس كله، وزعه إلا أبقي شيء للدين إذا كان على دين أو صدور دين أعده للدين، والباقي وزعه هكذا وهكذا وهكذا على يمين وعلى شمال، وما أحب أن يكون مثل أحد ذهب تمضي على ثلاثة أيام وبقي منه شيء. وقال إن الأكثرين هم الأقلون من القيامة، الأكثرين من المال هم الأقلون من الحسنات يوم القيامة، إلا من قال بماله هكذا وهكذا وزع هكذا على يمين وعلى شمال وأمام وخلفه، وزع على الناس من هنا ومن هنا على المحتاجين، صدق على الفقراء، صدق على الأيتام، صدق على الأقارب، ينفق في المشاريع الخيرية، وزعه. هذا هو الذي يسلم من شره ويكون ناجيا، وإلا فإنه يكون قليل من الحسنات. المال وبال على الإنسان إلا من أدى حقوقه وكسبه من وجوه المشروعة وانفقه في وجوه المشروعة. نعم. وقد رواه البخاري ومسلم أيضا كلاهم عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع أحسن الله إليك عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر، جعلني الله في ذاك، قال يا أبا ذر تعال، قال فمشيت معه ساعة، فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فجعل يبثه عن يمينه وشماله وبين يديه وورائه وعمل فيه خيرا. يبث يعني يفرقه، البث يعني عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه من الجهة وهذه الجهة من جميع الجهات، ينفق في المشاريع الخيرية وفي على عباد الله، يعطي من هنا ويعطي من هنا ويعطي من هنا ويعطي من هنا. نعم. ها؟ فنفح. ها؟ يبثه إيش؟ بعد بعد يبثه. ها؟ بدل يبثه ما في يبثه، فنفح. نفح يعني أنفق في الحق، نفح فيه. انفحي، وقال النبي لأسمع انفحي انفحي والضحي ولا توكي فيك الله عليك، فنفح بدل يبث. نعم. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس ها هنا، فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني حتى إذا طال اللبث، ثم إني سمعته مقبل وهو يقول وإن زنى وإن سرق. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداك، من تكلم في جانب الحرة؟ فإني سمعت أحدا يرجع إليك. ها؟ فإني سمعت أحدا يرجع إليك، يعني يسمع الصوت ولا يرى أحد. إيش عاد العبارة؟ قلت يا نبي الله جعلني الله فداك، من تكلم في جانب الحرة؟ فإني سمعت أحدا يرجع إليه. قال ذاك جبريل. ما سمعت أحدا، أنا أقرب ما سمعت، قلت تكلم أنا ما أسمع أحد يرد عليك، كان الأقرب يراجع الحديث حط عليه إن شاء الله، أقرب أنها فإني ما سمعت أحدا، يقول ما أسمع أحد بس تكلم. الرواية الأولى أحسن الله يقول أنه سمع لغطا، هذا في الأول. فقال جبريل ها؟ هذا في الأول، واحد الأول هذا لغط في الأول، لكن لما جاء وأقبل إليه ويكلم يقول ما سمعت أحد يرد عليك، من تكلم؟ نعم أحسن الله عليك. قال ذاك جبريل عرض علي من جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل عرض شنك عرض نعم أحسن الله عليك عرض لي نعم لا لا عرض علي من جانب الحرة لا الأقرب عرض لي هذا عرض لي مو بعرض لي عرض لي نعم عرض لي نعم صلى الله عليه يعني لا لقي يعني نعم. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم وإن شرب الخمر. الحديث السادس. قال عبد بن حميد في مسند حدثنا عبد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر. حدثنا عبيد الله. حدثنا عيش عبد الله بن موسى. عبيد الله بالتصحيح. أحسن الله إليك. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. عبيد الله بن موسى الربلي. هذا هو ضعيف. عبيد الله بن موسى الربلي ضعيف. نعم. الربلي. الربلي نعم. نعم ضعيف. بالذال. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار. تفرد به من هذا الوجه وذكر تمام الحديث. يعني هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فيه عبد الرحمن الربدي وفيه أيضا عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أبي ليلى هو ضعيف، وفيه عن أبي الزبير، لكن معنى صحيح، هذا جاء في الحديث جاء معنى صحيح أن من مات يدعو من دون الله جدا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا المعنى صحيح هذا، لكن السند فيه ضعف. نعم. هنا هنا هنا في الحديث صحيح وروي من طريق أخرى هذا الطريق فيها ضعف. نعم. طريق أخرى قال ابن أبي حاتم هذا معنى جاء من طريق أخرى جابر في صحيح مسلم صحيح، أما هذا الطريق في هذا الضعف عبد الله بن مسعود الرضي، وفيها محمد بن محمد أبي ليلى، وفيها عن أنس بن الزبير وهو مدلس. نعم. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن عمرو ابن خلاد الحراني قال حدثنا منصور بن إسماعيل القرشي قال حدثنا موسى ابن عبيدة الترمذي قال أخبرني الربذي موسى عبيدة الربذي، نعم، هو أخو عبيد الله عليه. قال أخبرني عبد الله الربذي موسى بن عبيدة الربذي هو أخو عبيد الله، لكن نعم كلاهما ضعيف. نعم. عبيد الله الأول عبيد الله والثاني وهذا موسى بن عبيدة موسى يكون يكون وارد له شفع تقريب عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار عبيد الله عبيد الله بن موسى أيوه ابن أبي المختار بادام العبسي الكوفي أبو محمد ثقة كان يتشيع من التاسعة قال أبو حاتم كان أثبت في إسرائيل من أبي من أبي نعيم ما مالك الربذي موسى بن عبيد الربذي لا عبيد الله ما ما ما مو مالك عبيد الله بن موسى إيش بادام عبيد الله بن موسى موسى بن عبيدة هو الربذي الثاني موسى بن عبيدة الربذي ثاني عبيد الله عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار بادام العبسي الكوفي أبو محمد في أحد الله يضعف. نعم. أخو عبد الله أخو عبد الله هو اللي يصنعه إلى أخو عبد الله غير هذا غير عبيد الله أخو عبد الله في أضعف لكن أقل منه موسى هو الضعيف موسى بن عبيدة الربذي. نعم. عبيدة شيخ ولا عبيد موسى بن عبيدة عبيدة نعم هذا الضعيف وأخو عبيد الله كذا أخو عبد الله في ضعف لكن أقل منه. نعم. عبيد الله بن موسى شيخ هذا من بعد أب هذا هذا من التشيع هذا من بعد أب هذا ليس الربذي. نعم. نعم. قال حدثنا منصور بن اسماعيل القرشي قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي قال أخبرني عبد الله بن عبيدة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة هذا هو أخوه هذا أخي عبد الله بن عبيدة هذا هو الضعيف لكن موسى أشد ضعف منه. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب. قيل يا نبي الله وما الحجاب؟ قال الإشراك بالله. قال ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئا إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى إن شاء أن يعذبها وإن شاء أن يغفر لها. ثم قرأ نبي الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب. قيل يا نبي الله وما الحجاب؟ قال الإشراك بالله. قال ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئا إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى إن شاء أن يعذبه وإن شاء أن يغفر لها. ثم قرأ نبي الله إن الله يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حلت يعني إن شاء قيدها بالمشيئة صحيح تحت المشيئة. نعم. الحديث السابع قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة تفرد به من هذا الوجه. الحديث الثامن في عطية العوفي هو ضعيف لكن معنى صحيح. نعم. الحديث الثامن قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو قبيل أو قبيل صفحة الحديث تعالى سمح حسن الله سمح قراءة عندك سعد تقييد لا ها عندك سمح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى في كتابه البر النضيد على أبواب التوحيد وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. قال ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة الترجمة كتاب التوحيد هذا باب الأول كتاب التوحيد. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم هذا فيها الله تعالى أمر عباده بعبادته التي خلقوا لأجلها. نعم فقرن الأمر بعبادته بالنهي عن الشرك فيها فدل على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. نعم لا تصح العبادة إلا بسبب الشرك لأن الشرك إذا خلط العبادة فسدها أبطلها كما أن الحدث يبطل الطهارة فكذلك الشرك يبطل العبادة. نعم وشيئا نكرة في سياق النهي تعم كل شيء مما يعبد من دون الله سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو غير ذلك. وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة قال المصنف رحمه الله تعالى لأنها تضمنت عشرة حقوق. الأول حق الله وهي العبادة. الثاني حق الوالدين والوالد الحسن وبالقربى واليتامى والمساكين والسبيل والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب الجنب وبالسبيل والمالك الثمن عشرة حقوق. نعم سبق الكلام. نعم الأول الأمر بعبادته وحده والنهي عن الشرك به. والثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين. والثالث الإحسان إلى ذي القربى. والرابع الإحسان إلى اليتامى. والخامس الإحسان إلى المساكين. والسادس الإحسان إلى الجار القريب. والسابع الإحسان إلى الجار الجانب. والثامن الإحسان إلى الصاحب بالجنب وهو الرفيق في السفر وقيل المرأة وقيل غير ذلك. التاسع الإحسان إلى ابن السبيل. العاشر الإحسان إلى ما ملكت اليمين. وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه آية الوصايا العشر آيات الثلاث سورة الأنعام فيها الوصايا العشر. نعم قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحي منه وأمر من عنده وألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى. وشيئا نكرة تعم كل ما عبد من دون الله، والنهي عن الشرك يستدعي التوحيد بالاقتضاء، وهو الشاهد من الآية للترجمة. قال في قرة العيون وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع في الجاهلية قبل المبعث، عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن، كما عبد أولئك اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان، واتخذوا هذا الشرك دينا، ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد النفرة واشتد غضبهم لمعبوداتهم، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون الآية، علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، فأنكروا التوحيد الذي دلت عليه، فصار أولئك المشركون الأولون أعلم بمعنى لا إله إلا الله من أكثر المتأخرين، لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم بالكلام، فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه للناس، وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه أيضا وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أنه حق وهو باطل، وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير، وقد قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالمشركون الأولون يعرفون معنى الشرك، فلهذا من أسلم منهم لا يقع في الشرك، أما المشركون في هذا الزمان كثير منهم لا يعرفون الشرك، فلهذا تجدهم يفعلون الشرك ويظنون أنه عبادة، يصفون القبور ويذبحون لها وينذرون لها ويحمدون الله، ويظنون أن هذا ليس بالشرك لأنهم لا يعرفون معنى التوحيد ولا يعرفون الشرك ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله. نعم، خلاف السابقين أنهم يعرفون أن معنى لا إله إلا الله أن تنفي الشرك، فلا يدعى أحد من دون الله ولا يذبح له ولا ينذر له. نعم. وقوله وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي رحمه الله الإحسان إلى الوالدين برهما وامتثال أمرهما وحفظهما وصيانتهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما، وإحسانا منصوب على المصدرية وناصبه فعل من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق الفقر، أي لا تعدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم، وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث خشية العار وبالذكور خشية الافتقار. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم الذنوب، الشرك، ثم إليه القتل ثم الزنا. نعم. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. نعم، إذا قتل ولده سمع فيه في أمر القتل والعقوق والعياذ بالله وقطيعة الرحم، سمع فيه أمران قطيعة الرحم والقتل بالله، ولهذا صار في الدرجة الثانية المثلثة بعد الشرك. نعم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال ابن عطية نهي عام عن جميع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء، وقيل الظاهر ما بينك وبين الخلق والباطن ما بينك وبين الله. وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال ابن كثير هذا مما نص الله على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون أي تفهمون عنه ذكرا ولا تعقلون، أي لعلكم أي تفهمون عنه ذكرا ولا تعقلون كذا كذا أي أي تفهمون عنه ذكرا ولا تعقلون كذا ولا تعقلون هكذا. لعل هنا للتعليل والمعنى لكي تعقلوا، لكي تعقلوا أي تفهموا عنه ذكرا لكي تعقلوا. هذا عندكم ولا تعقلوا كذا أي إيش؟ أي ذكر أي تفهمون عنه ذكرا ولا تعقلون، أو تكون عفو الله عنك أي تفهمون عنه ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم صار بعد كلام، صار بعد كلام مرتبط بها ذكر إيش ذكر أي تفهمون عنه بس انتهى الكلام. بعدين ذكر أولها تعليق، ذكر ثلاثة الأولى تعقلون ثم ذكر تذكرون ثم تتقون، لأنه إذا تعقل تذكر ثم اتقى. نعم الآية الثلاث يعني ختم الآية الأولى يقول لعلكم تعقلون، ختم الآية الثانية لعلكم تذكرون، وختم الثالثة يقول لعلكم تتقون، لأن الإنسان يتعقل أولا ثم يتذكر ثم يتقي. نعم أخلي اللي سد الطريق مطلوب من الأخ اللي سد الطريق وش اسمه السيارة نعم لا لسه ما شاء. نعم ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا المهالك. وقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قال ابن عطية هذا نهي عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة. ثم استثنى ما يحسن وهو التثمير والسعي في نمائه، قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه، فمن كان من الناظرين له ما يعيش به. قال إيش؟ قال ابنه قال مجاهد نعم التي هي أحسن التجارة فيه نعم يستدل فيه وجنبه المخاطر، يأتي فيه يتصرف ولي اليتيم يشغل المال هذا وينميه، لكن يجنبه المخاطر، يصير فيه خطورة يجنبه. قال العلماء مثال ذلك أن لا يجعلها مر في البحر، مر مال خشية تغرق السفينة. المقصود أنه ينميه ويجنبه الأخطار ويخرج الزكاة ولا يتعامل في معاملة يخشى فيها من كل يغلب على ظنها تكون فيها خسارة أو نقص أو ضياع. نعم فمن كان من الناظرين له ما فمن كان من الناظرين له ما يعيش به، فالأحسن إذا ثمر مال اليتيم ألا يأخذ منه نفقة ولا أجرة ولا غيرهما، ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر إلا بأن ينفق على نفسه من ربح نظره، فالأحسن أن ينظر ويأكل بالمعروف. إيش؟ فمن كان؟ فمن كان من الناظرين له ما يعيش به، فالأحسن إذا ثمر مال اليتيم ألا يأخذ منه نفقة ولا أجرة ولا غيرهما، ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر إلا بأن ينفق على نفسه من ربح نظره، فالأحسن أن ينظر ويأكل بالمعروف. كما قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني ولي اليتيم إذا كان غني عليه أن يستعفف إذا غناه الله، أما إذا كان فقير ولا يستطيع أن يقوم ينمي مال اليتيم إلا بالتفرغ، لا يستطيع أن يجمع بالأمر، يعمل يشتغل فإنه يأخذ وهو فقير يأخذ الأكل الأقل من كفايته أو أجرة عمله الأقل يأخذ الأجرة إذا كانت أقل فإن كان الكفاية أقل يأخذ إذا كان غني اللي يشغل مال اليتيم إن كان غني يستحفظ ولا يأخذ مقابل مقابل تشغيل العمل أما إذا كان فقير وليس عنده وقت يكسب به لأولاده الوقت كله مستغرق لتنمية مال اليتيم فإنه يأخذ الأقل من كفاية أجرة عمله فإذا فرضنا أنه أجرة العمل اللي يشتغل مال اليتيم لو عمل فيه إنسان كان أعمل فيه يكون أخذ شهري مثلا 5000 مقابل تشغيل العمل مال يتيم كثير يأخذ وقت ينميه بمضاربة ولكن أنا عندي عائلة ما يكفي بالشهر يكفي بالشهر 3000 يقول تأخذ 3000 هي الأقل تأخذ كفاية وإذا كان بالعكس مال الشهر اللي شغل مال يتيم يحتاج إلى 3000 وكفايته ما يكفي إلى 5000 كذا تأخذ الأقل يأخذ الأقل من كفاية أو جهة عمله إن كان الأقل جهة العمل نعطيه جهة العمل فإن كان الأقل الكفاية نعطيه الكفاية نعم وقوله حتى يبلغ أشده قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ قال ابن عطية السفه زوال السفه مع البلوغ يكون بالغ ويكون رشد يا قول الله تعالى فإن عرضت فإلى فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم اشترط شرطين لدفع المال إناث الرشد والبلوغ إذا بلغ يكون رشيد لأن بعض الأيتام يبلغ لكن ما يكون رشيد ولهذا يختبره يعطيه قبل أن يدفع إليه ماله يعطيه شيء قليل يتصرف ينظر قال لما أبو حنيفة إذا كان مو رشيد ولا يعطب له ولو كان شيخا ولو حتى يكون شيخ بعض الناس قد يشبه ما يحسن التصرف لا بد يكون رشيد ما يضيع المال رشيد بعد البلوغ إذا بلغ وكان رشيد يعطى المال الأمرين بلوغ أما إذا لم يبلغ ما يعطى وإذا بلغ وكان سفيها فلا يعطى لا بد يكون رشيد يحسن التصرف نعم قال ابن عطية وهو صح الأقوال وأليقها بهذا الموضع ويدل عليه قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فاشترط للدفع إليهم 3 شروط الأول ابتلاؤهم وهو اختبارهم وامتحانهم بما يظهر به معرفتهم يعني جعل الشرط ابتلاء إذا اختبر يعطيه شيء قليل يعطيه مثلا شيء قليل 200 3 400 تصرف يشتغل ينظر هل هو يحسن تصرف ولا لا الشرط الثاني البلوغ والشرط الثالث إنس الرشد نعم الأول ابتلاؤهم وهو اختبارهم وامتحانهم بما يظهر به معرفتهم لمصالح أنفسهم وتدبير أموالهم والثاني البلوغ والثالث الرشد وقوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط والقسط العدل لا نكلف نفسا إلا وسعها أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه فأخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه وقوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد لا يتغير بالرضا والغضب وقوله وبعهد الله أوفوا قال ابن جرير وغيره وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا قال في الشرح والظاهر أن الآية فيما هو أخص كالبيعة والذمة والأمان فهذا هو المقصود بالآية وإن كانت شاملة لما قالوا بطريق العموم وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أي تتعظون فتنتهوا عما كنتم عليه وقوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله وأمر باتباع طريقه فإن الصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه فأمر باتباع طريقه الذي طرقه وشرعه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ونهايته الجنة ونهى عن اتباع السبل وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهذه سبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال شيخ الإسلام على حديث ابن مسعود هذا. وإذا تأمل العاقل هذا المثال وتأمل سائر الطوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام. قال شيخ الإسلام على حديث ابن مسعود هذا. يعني خط مستقيم الخط حول الخطوط. نعم. وإذا تأمل العاقل هذا المثال وتأمل سائر الطوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم وأن كل منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث ويدعي أن سبيله هو الصواب وجد أنهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى انتهى. وقال أيضا الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق. وقال أيضا الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة وغير ذلك. وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولا بد ارتباط ومناسبة انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله ولنذكر في الصراط قولا وجيزا فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه ولا طريق إليه سواه وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسوله بالطاعة فلا يشرك به أحد في عبادته ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وهذا مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأي شيء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين انتهى. وعن مجاهد في قوله ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات رواه ابن جرير. قال سهل بن عبد الله عليكم بالسنة والأثر فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه أو ذلوه وأهانوه. قال مجاهد عليكم قال مجاهد قال سهل بن عبد الله نعم عليكم بالسنة والأثر نعم. فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه أو ذلوه وأهانوه. وفيه عظم شأن الثلاث الآيات المحكمات من سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل قاله المصنف. قلت بل فيها 11 مسألة. الأولى النهي عن الشرك، والثانية الإحسان إلى الوالدين، والثالثة النهي عن قتل الأولاد، والرابعة النهي عن قربان الفواحش، والخامسة النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسادسة النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والسابعة الأمر بالوفاء بالكيل والوزن، والثامنة الأمر بالعدل في القول، والتاسعة الأمر بالوفاء بالعهد، والعاشرة الأمر باتباع الصراط المستقيم، والحادية عشرة النهي عن اتباع السبل. قوله قال ابن مسعود نعم كل حق الصراط المستقيم هو القرآن وما جاء في القرآن وما جاء في السنة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو دين الإسلام كل حق. نعم يعني العمل الصالح استقامة الأقوال والأعمال والاعتقادات. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر أفضل الإيمان ما هو وأدنى الإيمان ما هو. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا خالد يعني الواسطي عن سهيل ابن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، الإيمان 64 أو 74 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، هذا الحديث رواه الشيخ في رواية البخاري 64 ورواية مسلم 74، وهذا في الحديث صحيح صحيح وفي الرد على المرجئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان شعب كثيرة، أعلاها في بيان الأعلى والأدنى، أعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها مثل الأذى عن الطريق، والحياة شعبة الإيمان، ومثل وفي دليل على أن الأقوال والأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. رد على المرجئة، كلمة التوحيد على قول، وإماطة الأذى عمل بدني، والحياة عمل قلبي، جعل أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال كلها داخلة في مسمى الإيمان. حتى أن البيهقي في كتابه شعب الإيمان تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى على البضع، البضع والبضع من 3 إلى 9، أوصلها إلى على البضع، تتبعها وجعل 79 شعبة، وألف كتابه شعب الإيمان، تتبعها من النصوص، قال الشعبة كذا الشعبة كذا الشعبة الأولى الثانية الثالثة حتى وصلها 79. نعم، وهذا الرد على المرجع الذي يقول أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، كمرجع مذهب باطل ظاهر الفساد والبطلان. نعم، الله عنكم. حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، الإيمان 64 أو 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي ومجاهد بن موسى لفظه قالوا حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، يعني ظاهر الحصر سبعون شعبة، ولهذا تتبعها البيهقي. باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد الشعب قد تفرع عنها شعب أخرى، لكن يعني الأصول ترجع إلى هذا، قد تفرع منها أيضا الشعب الواحد، قد تفرع عنها غيرها. نعم. حدثنا أبو ضبط باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تخفيف. قال عفى الله عنك إسناده حسن، رواه الإمام أحمد والترمذي وقال عنه حسن صحيح، وابن ماجه وابن جرير في تفسيره والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وابن حبان في صحيحه وابن بطة في الإبانة الكبرى. الأدلة على زيادة الإيمان كثيرة من القرآن الكريم، يزداد إيمانا مع إيمانهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، فالإيمان يزيد وينقص والكفر يزيد وينقص. نعم. الأدلة واضحة من النصوص من الكتاب والسنة متواترة وأقوال الصحابة. نعم. نعم. لا، الله تعالى قال الكفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان يزداد وينقص. على موقوف عفى الله عنك عن أبي على أبي هريرة قال عفى الله عنك فيه إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، وروايته هنا عن أهل بلده. سندش. قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة قال الإيمان يزداد وينقص. نعم. هذا موقف على أبي هريرة، فالآثار عن الصحابة كثيرة في هذا. نعم. وحدثنا أيضا الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما قال الإيمان يزداد وينقص. قال إسناده ضعيف جدا، فيه عبد الوهاب ابن مجاهد ابن جبر المكي متروك، وكذبه الثوري من السابعة. قال ابن أبي حاتم عن أبيه قال وكيع كانوا يقولون لم يسمع من أبيه. نعم ضعيف، لكن هي آثار أخرى قوية والنصوص كافية، لكن باب تضاف الأدلة في نصرها، الأدلة من الكتاب العزيز واضحة في زيادة الإيمان ونقصانه، وكذلك الأدلة من السنة الحديث، وكذلك أقوال الصحابة، كان الصحابة يقول بعضهم هلما نزد إيمانا فيذكرون الله. هذا أخبار كثيرة سوق المؤلف رحمه الله عن عن عن الصحابة والتابعين. نعم. ولا يضر كل هذا الهوى ضعيف، ما يضر. نعم. وحدثنا أبو بكر ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن جده عمير ابن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص. قيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه. قال إسناده حسن إن سمع أبو جعفر من جده، وإلا في الحديث التالي عن أبيه عن جده، ولم يذكر المزي ولا ابن حجر أنه روى عن جده، والله أعلم. على كل حال هذا الأثر يعني له شواهد. نعم. حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص. فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. نعم هذا صحيح. اشكال عليه. قال إسناده فيه يزيد ابن عمير الخطمي، لم أقف له على ترجمة فيما لدي من مراجع، لكن ما نصحيح ولا الشواهد صحيح. نعم. وحدثنا جعفر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله تعالى. نعم هذا صحيح. كمل. ها عن ذر شندك قال عفى الله عنك إسناده ضعيف فيه انقطاع. ذر بن عبد الله المرهبي ثقة عابد رمي بالإرجاء من السادسة مات قبل المئة، وذكر أنه في بعض النسخ كتب بدل ذر ذر بن حبيش وهو خطأ. ذر هذا التابع زبيد عندك زبيد اليامي. وزبيد هو ابن الحارث أبو عبد الله الكريم اليامي أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة ثبت عابد من السادسة مات سنة 22 و100 أو بعدها. ما ذكر له تصيق أخرى. وقال رواه الخلال عن الإمام أحمد في الإيمان نبطة في الإبانة من طريق الإمام أحمد به، ورواه بلفظ مقارب ابن أبي شيبة في الإيمان. الشاهد أن الأثار الصلاة كثيرة في هذا يشد بعضها بعضا، والآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة كافية في هذا، لكن هذا أيضا باب زيادة الأدلة وتناصرها تناصر الأدلة وتعارضها. نعم. وحدثنا جعفر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. قال إسناده فيه ضعف فيه شريك صدوق يخطئ كثيرا وبقية رجاله ثقات. وحدثنا الفريابي قال حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن. نعم نقصان الدين هو نقصان الإيمان. الدين والإيمان إذا أطلق الدين فهو كيف الإيمان يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة. نعم الحديث صحيح. ما رأيته يقول عفى الله عنك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن. قال إسناده حسن فيه سهيل ابن أبي صالح صدوق تغير بآخره، لكن الحديث ورد من طرق أخرى صحيحة فله متابعات وله شواهد أخرى عن أبي سعيد وابن عمر وغيرهما في البخاري ومسلم. نعم له طريق الشخير هو الشخير بهذا المعنى ما رأيت من ناقصات في الدين أذهب للب الحازم رجل حازم يكون. وهذا شائع وجه الدلالة نقول نقصان ناقصات عقل ودين نقصان الدين. فإذا نقص الدين والذي ينقص يزيد يزيد وينقص، ونقصان الدين هو نقصان الإيمان. الدين والإيمان معنى واحد إذا أطلق الإيمان والإسلام يشمل أعمال الباطنة والظاهرة. نعم. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. نعم هذا الشيخان حديث صحيح. لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. وفي وقت ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. والمراد أن في الإيمان الإيمان كمال الإيمان الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. أن في الإيمان عن الزاني والسارق والشارب أن في أصل الإيمان كمال الإيمان لا أصل الإيمان. أصل الإيمان موجود معه. قد احتج الخوارج المعتزلة بهذا الحديث على كفر العصاة، كفروا العصاة وقالوا الزاني كافر وشارب الخمر كافر، استحلوا دماءهم وأموالهم، استحلوا دماء المعصومين، وهذا من جهلهم وضلالهم. فإن الحديث ضم بعضها إلى بعض، إن الزاني لو كان الزاني والسارق وشارب الخمر كفار لوجب قتلهم ولما توارثوا، هم يرثون من أقاربهم ويرثونهم. لو كان الزنا كفر، لو كان المراد في أصل الإيمان لوجب قتله، لقول النبي من بدل دينه فاقتلوه. لكن يقام عليه الحد، إقامة الحدود دليل على أنه ليس كفارا. نعم. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا سلم المؤلف على أن الإيمان يزيد وينقص، ينقص الإيمان بالزنا السرقة ينقص إيمانه، فنفي الإيمان عنه نفي كمال الإيمان فيكون ضعيف الإيمان ناقص الإيمان. هو دليل على أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. نعم فاسق. نعم عفى الله عنك. وحدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني فراس قال سمعت مدرك ابن عمارة قال سمعت مدرك ابن عمارة يحدث عن ابن أبي أوفى يعني عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي عن فضيل بن يسار قال قيل لأبي جعفر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال فدور داره فقال هذا الإسلام، ثم دور جوفها داره فقال وهذا الإيمان محصور في الإسلام، فإذا سرق أو زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلى الشرك. يعني جعل دائرة ثم جعل الدائرة وسط، قال هذا في الإيمان بالدائرة الصغرى، فإذا زنى انتقل إلى الدائرة الكبرى بدائرة الإسلام ولا يخرج من الإسلام إلا بالكفر. نعم. هنا إلى الكفر وعندك وإيش ولا يخرجه إيش ولا يخرجه عفى الله عنك من الإسلام إلا الشرك إلا يخرج من الإيمان المطلق كابل إلى مطلق الإيمان. نعم. هذا عفى الله عنك قال فيه إسناده ضعيف جدا فيه فضيل ابن يسار قال أحسن الله إليك وأسند عن موسى بن إسماعيل قوله كان فضيل بن يسار رجل سوء، وقال محمد بن نصر كان رافضيا كذابا ليس ممن يحتج به ولا يعتمد عليه. لكن معنى صحيح. حدثنا أبو نصر محمد بن كردي الفلاس قال حدثنا أبو بكر المرودي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار قال قال محمد بن علي هذا الإسلام،

والعلة في الذهب والفضة على صواب أن العلة الثمنية لأنها ثمن. ولهذا إذا قال الإمام مالك لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم في زمانه متباعد، يقول لو تعامل الناس بالجلود، الآن تعامل الناس بالورق أقل من الجلود أضعف من الجلود. يقول الإمام مالك إذا تعامل الناس بالجلود وصارت هي النقد صار لها حكم الذهب والفضة، والآن تعامل الناس بالأوراق الورق الأوراق النقدية حكم وحكم الذهب والفضة قائم المقام. نعم أحسن الله عليك. ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه. قال عفى الله عنك ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات. نعم ربا ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل الزيادة إذا كان ذهب بذهب فضة فضة، وربا النسيئة التأخير والتأجيل ما في تأجيل ما يجوز تأجيل. ولا بيع المطعومات ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا متماثلا نقدا. نعم لا بيع الذهب بالذهب والفضة إلا متماثلا نقدا، يعني شرطين التماثل وتقاضي مجلس العقد. نعم هذا مأخوذ من الحديث إلا مثل مثل يدا بيد سواء بسواء. نعم أحسن الله عليك. ولا مثل مثل هذا شرط المثلية يدا بيد هذا شرط التقابض. نعم عفى الله عنك. ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه. نعم لا يجوز إنسان بيع مبتاعه حتى يقبضه. إذا اشترت سيارة فليس لك أن تبيع حتى تقبضها. اشترت سيارة من المعرض ليس لك أن تبيع في المعرض، انقلها إلى رحلك اقبضها وانقلها إلى مكانك الخاص ثم تبيعها. كذلك إذا اشتريت طعام تنقله إلى مكانك ثم تبيعه. نعم أحسن الله عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث أنه نهى أن يبتاع الطعام حيث يبتاعه التجار حتى يحوز التجار إلى رحالهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السلع أن تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. هذا دليل على أنه لا بد من قبضها ونقلها فيما ينقل ينقل، ما تبيع في مكان البائع. أشتري من الدكان أكياس واشتريتها وبيع عليك، لا انقلها كيف تطلعها وانقلها إلى مكانك أو إلى على السوق ثم تبيعها. أما أجي أنا أثنين يأتون ويشتري من صاحب الدكان أكياس يقول قبضتك ثم الثاني يبيعها على صاحب الدكان ويصبح. نعم أحسن الله لك. التأجيل ما في تقصير ما في شيء. إذا قبض أحد العوضين لا بأس. نعم عفى الله عنك. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. هذا في نظر اللحم بالحيوان هل هو ربوي إلا على القول بأنه بالمكيل والموزون، وإلا ليس هذا بيع اللحم بالحيوان في خلاف. أما بيع الحيوان بالحيوان جاء في حديث الترمذي نعم بيع الحيوان بالحي لكنه ضعيف فيه ضعف. أما بيع اللحم بالحيوان ففيه خلاف إشكال على الشارع تكلم عليه. قال عفى الله عنك يحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الشاة باللحم. رواه الحاكم وقال في رواته أئمة حفاظ ثقات، وقال البيهقي إسناده صحيح. وقيل يجوز وإن كان من غير جنسه، فإن كان من مأكول فقولان. فإن كان من مأكول وقيل يجوز إن كان وقيل يجوز وإن كان وقيل يجوز وإن كان من غير جنسه فإن كان من مأكول فقولان. الأظهر أنه لا يجوز أيضا لعموم الخبر. وقيل يجوز قياسا على بيع اللحم باللحم وإن كان وقيل يجوز قياسا على بيع اللحم باللحم. تبيع لحم شاة بشاة اللحم بالحيوان عندك مثل ولا بيع اللحم إيش؟ ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. نعم تبيع لحم شاة شاة مذبوحة بشاة حية مذبوحة فيها الخلاف محل تأمل. نعم أحسن الله عليك. قال ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا. نعم يجوز بيع الذهب بالفضة ما في معنى تبيع مثلا كيلو من الذهب فأربعة كيلو من الفضة، الزيادة لا بأس بها، لكن لا بد أن يكون نقد إذن بيد، ما في تأجيل، خذ وعطي. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف يشترون إذا كان إذن بيد. أما أن مثلا يأتي إنسان يعطي صاحب الذهب ذهب قديم مثلا أو يشتري منه ذهب ويقول أعطيك القيمة بعد يوم ويومين، ما يصح، لا بد يكون في الحال. نعم، أحسن الله عليك. ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا النقد وكذا المطعومات. نعم. ولا يجوز بيع الجنس منهما بجنسه متفاضلا، ويجوز بغيره متفاضلا النقد. نعم، بيع الجنس بجنسه غير جنسه متفاضلا، يجوز بيع الجنس بغير جنسه متفاضلا، مثل بر بتمر متفاضل لا بأس، أما إذا باعه بجنسه فلا بد أن يكون متماثل كما في حديث عبادة، فإذا اختلف ذلك الأصناف فبيعوا كيف يشتون إذا كان دم بيد، إذا كان الجنس متفق لا بد من شرطين التماثل والتقابل، وإن اختلف الجنس جاز التفاضل ووجب التقابل. نعم، أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: ولا يجوز بيع الغرر. نعم، ولا يجوز بيع الغرر، كل ما فيه غرر وجحالة لا بد أن يكون البيع شيء واضح، أما الشيء الذي فيه غرر وفيه جهالة يخفى شيء بعض الأوصاف فلا يجوز. نعم، عفى الله عنك. فصل: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولهما أن يشترط الخيار 3 أيام. نعم، المتبايعان بالخيار ما لا يتفرق، خيار المجلس، الحديث يقول المتبايعان بالخيار ما لا يتفرقا، فإن صدقا وبينا أبورك لهما، والحديث صحيح. فإذا بعت سلعة السيارة من شخص مثلا وجلستهم في المجلس ساعة ساعتين تكهون وكذا، ثم بدأ له بعد ساعة وجالس ترى أنا عدلت على الشراء، لا بس مدى في المجلس، فإن قام أحدهم على المجلس ثم رجع وقال أنا أردت أني أعدل عن الشراء فليس له ذلك، لكن ما دام في المجلس أنا خير إلا إذا اشترط، قال أنا اشترط منك السيارة لكن ترى هي خيار 3 أيام أو شهر، فله خيار في هذه المدة إن شاء يستمر في البيع وإن شاء يعدل عن البيع. نعم، أحسن الله عليك. وإذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده. نعم، إذا وجد بالمبيع عيب فله رده أو يعطيه العرش المقابل النقص. نعم، إذا اتفق على ذلك، وجد في السيارة عيب اشترى 10,000 وجد فيها عيب لو بيعتها خلاص ما تساوي إلا 8,000، وبالخيار إما نردها ولا يعطيها 2,000، أعطيها 2,000 مقابل العيب. نعم، أحسن الله عليك. اتفقوا على ذلك. نعم، ولا بيع الثمرة مطلقا كذا، ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو الصلاح. نعم، ثمرة ليس أن تباع ثمر حتى يبدو الصلاح، الحمر أو يصفر والعنب حتى يسود وسائر الثمار حتى يأمن العاهة. نعم، إلا إذا أراد قطعها في الحال يجعلها على حد الدواب فلا بأس. نعم، هذا مستثنى. أحسن الله عليك. ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. نعم، بيع الربا بجنسه رطبا مثل تمر هذا رطب لأنه يبس، إذا يبس ينقص إلا اللبن. مستثنى. قال عفى الله عنك: فصل: ويصح السلم حالا ومؤجلا. اشكال على بيع اللبن اشكال عليه. قال عفى الله عنك: تقدير الكلام: ولا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنسه حال كون المبيع رطبا كالرطب بالرطب والعنب بالعنب، ووجه البطلان ان المماثله مرعيه في الربويات. غير متحققه المماثله لانه اذا الرطب اذا يبس نقص. نعم، فلا تتحقق المماثله. نعم، نهانا النبي عن بيع الرطب التمر، سئل النبي عن بيع الرطب قال: آية ينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، قال: فلا إذن. نعم، عفى الله عنك. وفي حال الرطوبة المماثلة غير محققة، والقاعدة أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. وقوله إلا اللبن، أي فإنه يجوز بيع بعض ببعض وإن لم يجبن، لأنه حالة كمال. ولا فرق في اللبن بين الحليب والرائب والمخيض، ولا بين الحامض وغيره، والمعتاد فيه الكيل حتى يباع الرائب بالحليب وإن تفاوتا في الوزن، لأن الاعتبار بالكيل كالحنطة الصلبة بالرخوة، وشرطه ألا يغلي، فإن غلا امتنع لتأثيره النار. كما لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض لاختلاف النار، وكذا كل ما أثرت فيه النار تأثيرا بينا كالشواء، والله أعلم. قال أحسن الله إليك. فصل. ويصح السلم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول الشيخ بكر رحمه الله تعالى وإياه ونفع بعلمه، قال أبو بكر الدينوري المتوفى سنة 32 و500 للهجرة رحمه الله تعالى: تمنيت أن تسمى فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، فليس اكتساب المال دون مشقة، تلقيتها فالعلم كيف يكون. فيا ربه لحنة ولا يملك في اللغة بلغة، لا يدري الفقه فضلا أن يكون فقيها، خل أن يكون فقيها النفس، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، وهو أنفس صفات علماء الشريعة. أما الحديث فأنى له، وقد قال أبو سعد للسمان المعتزلي المحدث: من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام. وأما فهم في كتاب الله تعالى فهو أعز من بيض الأنوق. ذكر أبو منصور الأزهري عن ابن الأعرابي قال: أنوق الرجل إذا اصطاد الأنوق، وهي الرخامة. قال: وقال معاوية لرجل أراده على حاجة لم ينله أراد بيض الأنوق، يعني لا يسأل مثلها، فقال معاوية: أنا أجل من الحرش، يريد الخديعة. ثم سأله أخرى أصعب منها، فقال: طلب الأبلق العقوق فلما لم ينله أراد بيض الأنوق. قال أبو العباس: وبيض الأنوق عزيز لا يوجد، وهذا مثل يضرب للذي يسأل الهين فلا يعطى فيسأل ما هو أعز منه. يسأل الهين فلا يعطى، فلا يعطى فيسأل ما هو أعز منه. يعني كان بيضه لا يوجد بيضه على قوله، كان لها بيض لكن أما أنه اختفي تخفيه أو أنه لا يوجد لها بيض. نعم. ذكر عن ابن السكيت أنه يرى أن الأنوق العقاب. قال: ولا تستغرب مقالي هذا، فهو امتداد لشكوى الأئمة السابقين، ومنه قول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ومنه قول الذهبي رحمه الله تعالى: وأما اليوم فقد اتسع الخرق وقل تحصيل العلم من أفواه الرجال، بل ومن الكتب غير المغلوطة، وبعض النقلة للمسائل قد لا يحسن أن يتهجى. وقال أيضا رحمه الله تعالى في ترجمة هدبة بن خالد المتوفى سنة 35 و200 للهجرة، قال عبدان: سمعت عباس بن عبد العظيم يقول: هي كتب أمية بن خالد، هي كتب أمية بن خالد، يعني التي حدث بها هدبة. قلت: رافق أخاه أمية في الطلب وتشارك في ضبط الكتب، فساغ له أن يروي من كتب أخيه، فكيف بالماضين لو رأونا اليوم نسمع من أي صحيفة مصحفة على أجهل شيخ له إجازة، ونروي من نسخة أخرى بينهما من الاختلاف والغلط ألوان، ففاضلنا يصحح ما تيسر من حفظه، وطالبنا يتشاغل بكتابة أسماء الأطفال، وعالمنا ينسخ، وشيخنا ينام، وطائفة من الشبيبة في واد آخر من المشاكلة والمحادثة، لقد اشتفى بنا كل مبتدع ومجنا كل مؤمن. أفهؤلاء الغثاء هم الذين يحفظون على الأمة دينها؟ كلا والله، فرحم الله هدبة، وأين مثل هدبة؟ نعم، ما هو في الحفظ كشعبة؟ انتهى. يعني المراد التحقق والتثبت، ولا بد من التحقق والتثبت والعناية. نعم. ورحم الله ابن رشد إذ قال: كان العلم في الصدور واليوم صار في الثياب. العلماء كانوا يتثبتون، السابقين ما كانوا يتساهلون. نعم. وأما التفريط في العمل لا بد من حفظ وكتابة، تواطأ حفظ الكتابة. نعم. وأما التفريط في العمل فكم رأى الراؤون وجوها يعلوها ذل المعصية والافتقار إلى السمت الصالح والهدي الحسن، فكم من متصدر للعلم في أي من مجالاته وهو قرندل. قال في الحاشية: القرندل في لهجة المصريين حالق لحيته، لأنه لا يعمل، لا يعمل بعلم. نعم. في المتن: متختم بالذهب، شارب للتبر، صانع للقزع، بل لا يشهد الصلاة جماعة إلا لماما. ورحم الله القاضي الفارقي الشافعي المتوفى سنة 28 و500 للهجرة، إذ كان يرى حلق القزع من الميت قال: لأنه يكره تركه من الحي فكذلك الميت. وإذا كان هذا فيما يقابل به الخلق وجها لوجه، فكيف فيما سواه مما ينطوي عليه من اتجاهات ومشارب عقدية؟ إذا كان هذا في القزع اللي يواجه الإنسان أمامه، فكيف العقيدة؟ عقيدة أشد. إذا كان هذا يعني يكره أن يفعل القزع لأنه يواجه به الناس، فكيف الذي يعتقد اعتقادا فاسد؟ كيف يصلح أن تصدر بالعلم؟ نعم. من اتجاهات ومشارب عقدية عاقها الكدر عن اللحوق بعقيدة السلف، فلله الأمر من قبل ومن بعد. ورضي الله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ يروى عنه قوله: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال بعضهم: العلم دعوة والعالم مدع والعمل شاهد، فمن أتى بشهود دعواه صحت للمسلمين فتوى. وقال الفراء النحوي رحمه الله تعالى: أدب النفس ثم أدب الدرس. وكان سفيان رحمه الله أولا ثم درس ثانية. نعم. وكان سفيان رحمه الله تعالى يقول: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل ومن فتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. عابد هذا فسد عمله، هذا فسد علمه، عالم فاجر وعابد جاهل. نعم. فكأن الاستقامة وسيلة عزل عن نيل المآرب الدنيوية والحظوظ الزائلة، فينادي على حال بعض فينادي على حال بعضهم قول الدينور المتوفى سنة 18 و500 للهجرة رحمه الله تعالى: من يستقم يحرم مناه ومن يزغ يختص بالإسعاف والتمكين. انظر إلى الألف استقام ففاته عجم وفاز به عوجاج النون. الألف ما في عوجاج يعني مستقيم. هذه شذرات فيها قوارع لخوارم المتعالمين. وسيرى الناظر إن شاء الله تعالى هذا التقييد مشوفا معلما يجلو عوارض هذه الخوارم ويفترع منها العوائر لتكون عاصمة من تلك القواصم، فاضحا لكل متعالم غيرة لله ودينه وشرعه واحتسابا في سبيل نصرته. والمؤمل من كل مبلس أزمنه مرض التعالم قد انغمس فيها إلى الأذقان، وممن طرق على مطرقته أن يوفر على نفسه جهد القراءة لهذه الرسالة ولا يرنو إليها، لأنها وإياه على طرفي نقيض، وإن كانت ستسفه حميما ولهبا وترميه في مهاو الصغار لقى، فتطأه الذلة بمناسمها وتضرسه بأنيابها ويبقى راسفا في أصفاد ما جنت عليه يداه، فهو حي في شبحه ميت في دينه وقيمته وأدبه وخلقه، ولن يعود إلى آدميته إلا ببراءته من تعالمه وانفلاته من آفته على قارب من الإيمان والتقى والشجاعة في الحق والرضا وستمسك قبل بقضيته الوهمية التعالم فتمرضها وتقضي عليها حتى تموت موتتها الكبرى، وسيبقى تسنم الذروة لإشادة المجد لشداة العلم والفضائل في كل باد وحاضر، وستزهق بإذن الله النظرة التبريدية الجاثمة بين جوانح الحاملين لنظرية تعدد الشخصيات في الشخص الواحد. هذه الشذرات نقف على هذه الشذرات الطيبة، هذا كلام مبدع، أقول هذه الشذرات المهم منها المهم. أحسن الله إليك وعفى عنك. هذه بعض الأسئلة. هذا الأخ عبد العزيز من ليبيا يقول: شخص رزق بمولود ولكن لا يستطيع أن يعق عنه لأن ظروفه لا تسمح، ثم بعد ذلك توفي هذا الشخص وهذا الابن كبر، ويسأل هل يجب عليه أن يعق على عن نفسه؟ لا يجب عليه، العقيقة سنة مستحبة، وإن عق على نفسه فلا حرج. نعم. أقرأ كذا الأخ محمد من مصر يقول: هل يوجد نهي عن خليط العصير مثلا تفاح وبرتقال؟ لا أعلم في هذا النهي إلا إذا خشي خمر، إذا خشي أن يكون خمرا. نعم. أقرأ كذا الأخ أبو عمار من الإمارات يقول: هل يجوز للمسلم الكلام في صفات الله كصفة اليد والقدم وغيرها من الصفات الثابتة من دون التمكن في مسائل العقيدة ويتكلم بها أمام العامة والجهال؟ ليس سنتكلم إلا على بصيرة، إذا كان طالب علم وبين أن هذه الصفات يجب إثباتها لله على ملك جل الله وعظمته، ثم يتكلم على غير بصيرة فلا. نعم. أطرنك هذا الأخ عبد الحميد من ليبيا يقول: هل تسقط صلاة العيد صلاة الجمعة إذا كان العيد يوم الجمعة؟ نعم، العلماء نصوا على هذا، قال إذا وافق العيد يوم الجمعة سقط في الجمعة من حضر العيد إلا الإمام فلا سقطانه، والمعنى سقط أداؤها جمعة، لكن صليها ظهرا، صليها ظهرا ولا يلزم حضور الجمعة، لكن صليها ظهرا مع من حولها. نعم. عفوا كذا الأخ سيف من اليمن يقول: هل يجوز العمل في وظيفة محامي وما هي ضوابط ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، المحامي عبارة عن الوكيل، إذا كان يحامي بالحق ولا يتكلم بالباطل فلا بأس، يتكلم يعرف أن هذا الذي يتوكل عنه يحامي على المعاملة أنه محق عنده أدلة فلا بأس، ثم إذا كان مبطل ويساعد على الباطل فلا يجوز له. نعم. أفرنكس ما يحتاج إلى مراجعة بعد صح الحديث ينظر، يعني لأنه قد يتخمر سريعا، المقصود أنه الخمر إذا كان يتخمر راجع يحتاج الحديث هذا كلام الشرع الشارع عليه، وإلا لو شرب عصير مثل لو شرب عصير نوعين من العصير أو خلطهما وشرب في الحال ولم يتخمر، لكن في الغالب أنه إذا خلط بينهما يتخمر سريعا يراجع مع الحديث. نعم. الآن يوجد الشيخ. نعم. الآن أقول إذا توجد الآن العصيرات عصير مشكل. نعم. ما منع. جماعة. لا محاماة الشرعية، محامي الوكالة الشرعية. نعم. أفلان. ما القوانين؟ لا لا قوانين. نعم. الحرام في القوانين الوضعية. لا نعم. هذا السؤال يتعلق بدرس الشريعة. محامي في أمام القضاء الشرعية. لمن يحكم بالشريعة، لمن يحكم بالقانون. لا نعم. فرنك سؤال يتعلق بدرس الشريعة يقول: هل هذه المقالة صحيحة؟ الطاعات كلها من شعب الإيمان والمعاصي كلها من شعب الكفر. اي نعم صحيح، هذا صحيح. يقول: وما المراد بلفظة الشعب؟ أجزاء، شعب أجزاء، أجزاء وأنواع. نعم. عفى الله عنك. سؤال يتعلق بدرس التفسير يقول: جاء حديث في الصحيحين عند تفسير الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به أن أبا ذر خرج وهو يجر إزارة، فما التوجيه علم حتى لا يستدل أحد بجواز إسبار الإزار؟ لا هذا ما هو ليس يستفيد على الإسبار، من العجلة يجر إزارة، من العجلة يجره لأنه لم لم يلبسه لباسا مستقيما للعجلة. وفي اللفظ الآخر في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في ذياع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الكسوف لما كسر الشمس قام مسرعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة صار جر للرداء. وإلا معروف أنه لا يجر هذا. ثم أيضا هذا مجمل تبينه النصوص الأخرى ولا يتعلق الإنسان بالمجمل يتعلق بالواضح. نعم إيه كأنه ما استقاض يعني إزاره ما استقاض في لباسه من العجلة. نعم عفوا عنك. هذه أسئلة الأخ الحسن من تونس يقول إذا مات الإنسان وهو لم يتب من الشرك الأصغر هل يغفر الله له؟ في خلاف من العلماء قال أنه يغفر لأنه من الكبائر ومن العلماء قال أنه لا يغفر بمعنى أنه يسقط ما يقابله من الحسنات إذا كان له حسنات فإن رجح السيئات عذب به ثم يخرج من النار. نعم عفوا عنك. هل يجوز حلق الشعر الموجود بين الحاجبين؟ لا تابع الحاجبين. نعم عفوا عنك. يقول أنا مدرس تدركنا صلاة الظهر في وسط الحصة وتمنع المدرسة إيقاف التدريس للصلاة فماذا نفعل؟ إذا كان الوقت صلاة صلهم بعد الحصة. إذا كان الحصة ما تستمر إلى العصر فلا بأس الوقت صلاة وقت الظهر. نعم يقول عفوا عنك. إذا كان حول يعني ينبغي لهم يعني يكون لك اتفاق على أداء الصلاة جماعة. نعم عفوا عنك. يقول دعا إمام في ختم القرآن في الصلاة بالحروف الهجائية على الترتيب فقال مثلا اللهم أدركنا بالباء بركة وبالتاء توبة إلى آخر الحروف. هذا باطل. هذا دعاء غير مشروع. أدرك بالباء وبالتاء بالحروف غير مشروع. الإنسان لا يتوسل بالحروف الهجائية يتوسل بأسماء الله وصفاته هذا المشروع. يا ودود يا سميع يا بصير يا عليم يا قدير يا تواب يا رحيم أما توصل بالباء توصل بالباء وبالتاء وبالجيم وبالكاف هذا باطل. نعم لا شك هذا من العدوان. أفضل عنكم. نعم. مجموعة من المدرسين يداومون من المدينة إلى خيبر مسافة 180 كيلو يقولون ويقصرون الصلاة الظهر والعصر ويجمعونها ويقولون علما أننا نصل إلى منازلنا قبل صلاة العصر فهل ما نفعله صحيح؟ لا هو صحيح لكن يكون صفة مستمرة ما ينبغي هذا. يعني يجمع الظهر والعصر ثم يأتي يوميا وينام والناس يصلون العصر ما ينبغي هذا صفة مستمرة. هذا السؤال يرد هذا في خيبر وفي ناس يذهبون للخارج وفي ناس الجهات الأخرى يفعلون هذا. ينبغي صفة مستمرة يصلي الظهر والعصر يصلي مع الناس ما دام أنه بصفة مستمرة. نعم. عفوا عنك. هذا الأخ بشير من ليبيا. ها؟ إذا خشبت العصر لا بس. نعم. نعم. عفوا عنك. هذا الأخ بشير من ليبيا يقول أن والدته تشكو من مرض وقرر عليها الأطباء إجراء عملية وترفض ويرغمها أولادها يقول فهل نجري لها العملية دون رضاها علما أن حالتها تزداد كل يوم سوءا؟ إذا كانت رشيدة مع عقلها ثابت فلا تجبر. العلاج يجب واجب مستحب. إن حب الإنسان يعالج فالحمد لله وإن حب فلا يجبر. أما إذا كان في غيبوبة ما معه فكره المريض يجتهد وليه. أما إذا كان الإنسان يعقل ويفهم فلا يجبر. إن حب يتعالج فالحمد لله وإن حب بعض اللي تلذذ بالمرض ويريد الأجر والثواب فلا حرج عليه لا يجبر. وما قدر الله سيكون الأجر المقدرة. نعم إن قدر الله سيموت سيموت وإن قدر فالعلاج لا يقدم ولا يؤخر لكنه من الأسباب المشروعة. نعم. عفوا عنك. يقول كيف يكفر من زنى مع امرأة محصنة عن زناه؟ التوبة النصوح التوبة والإقلاع على الله والعزم على عدم العود والأكثر من العمل الصالح والإكثار بين يدي الله والبكاء. نعم. عفوا عنك. السؤال الأخير يقول رجل كثير الأسفار داخل مدن المملكة وأهله وعياله بالرياض وله تقريبا بيوت ومزارع في المدن الأخرى هل إذا ذهب إلى مزارعه خارج مدينة الرياض يقصر الصلاة؟ نعم لا يقصر ما دام مزارع ومكان إقامة أو بيوت له يعتبر مقيم. وإذا كان في الطريق يقصر وإذا وصل إلى مزارعه وبيوته يعتبر مقيم. وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.